الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من حلقات تفسير سورة الفرقان، الحلقة الأولى، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سورة الفرقان هي السورة 42 من حيث النزول، 25 في ترتيب سور المصحف العثماني، آياتها 77 آية، وهي تقع في الجزء 19 من كتاب الله عز وجل. في هذه السورة سجدة تلاوة في الآية 60، وهي من السور التي افتتحت آياتها بالثناء على الله جل جلاله بلفظ تبارك، كما تقول تقدس ربنا. ولهذا عرفت عند بعض أهل العلم باسم تبارك الفرقان، وتم تسميتها بذلك الاسم لوجود كلمة الفرقان في أول السورة: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ثم لتكرار هذه الكلمة أكثر من مرة فيها، وهي من القرآن المكي إلا 3 آيات هي من القرآن المدني. ومن فضل هذه السورة أنها تحمل اسما من أسماء القرآن الكريم، وقد سمي القرآن الكريم بهذا للتدليل على التفريق بين الحق والباطل. لفظ الفرقان جاء في القرآن في 6 مواضع: في سورة البقرة: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. أيضا في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سورة آل عمران: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. سورة الأنبياء: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. ثم مطلع سورة الفرقان كما تلاحظون: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك تفاعل من البركة، كما تقول تقدس ربنا جل جلاله، فهي من البركة، وهي كثرة الخير لعباده بإنعامه عليهم وإحسانه إليهم، كما قال جل من قائل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالله افتتح هذه السورة بحمد نفسه الكريمة على ما نزله على رسوله الكريم من القرآن الكريم، كما قال جل من قائل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. فكلمة تبارك تفاعل من البركة المستقرة الثابتة الدائمة. وبالمناسبة وردت كلمة تبارك في القرآن الكريم في 8 مواضع: في سورة الأعراف: تبارك الله رب العالمين المؤمنون، فتبارك الله أحسن الخالقين. سورة الفرقان هذه السورة في 3 مواضع: في مطلعها تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وفي قوله تعالى تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، وفي قوله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا. ف في سورة غافر فتبارك الله رب العالمين، سورة الرحمن تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، مطلع سورة الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير جل جلاله. نزل الفرقان بهذه الصيغة بالفعل المضاعف نزل ولم يقل أنزل، وهذا يدل على التكرر والكثرة. تأمل قوله تعالى: والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. الكتب المتقدمة كانت تنزل جملة واحدة فقال والكتاب الذي أنزل من قبل، لكن القرآن الكريم تنزل منجما مفرقا مفصلا، آيات بعد آيات وأحكاما بعد أحكام وسورا بعد سور، وهذا أشد وأبلغ، أشد اعتناء بمن أنزل عليه. وقد قال جل من قائل في ثنايا هذه السورة: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، أي أنزلناه منجما، لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولهذا سمي هنا الفرقان، لأنه يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد والحلال والحرام. فالكلمة من التفريق بين الحق والباطل والحجة والشبهة، سواء أكان بما يدركه البصر أم بما تدركه البصيرة. وأصبحت هذه الكلمة علما على كل كتاب سماوي أنزله الله جل جلاله، ففرق به بين الحق والباطل. التوراة فرقان، الإنجيل فرقان، الزبور فرقان، القرآن فرقان. فالفرقان كل كتاب أنزله الله فرق به بين الحق والباطل. ولهذا الله جل جلاله: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان، التوراة يعني، وضياء وذكرا للمتقين. على عبده صف الثناء ومدح، أعلى مقامات المدح والثناء العبودية لله جل جلاله. لقد وصف الله نبيه بذلك في أشرف أحواله، عندما أسرى به: سبحان الذي أسرى بعبده. عندما قام في مقام الدعوة إليه، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا. عند إنزال الكتاب عليه ونزول الملك إليه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ما أجمل قول القاضي عياض: ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا إلهي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. شاعر يقول: ما لي وللفقر إلى عاجز مثلي، لا يملك إغنائي، وإنما يحسن فقري إلى مالك إسعادي وإشقائي، أتيه عجبا بانتمائي إلى أبوابه، إذ قلت مولائي لا تدعني إلا بيا عبده، فإنه أشرف أسمائي. لا تدعني إلا بيا عبده، فإنه أشرف أسمائي. شرف النفوس دخولها في رقهم، والعبد يحوي الفخر بالتمليك، ليكون للعالمين نذيرا. خصه الله بهذا الكتاب المفضل العظيم المحكم، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الذي جعله الله فرقانا لكي يخصه بالرسالة العامة التي أرسله بها إلى الثقلين: بعثت إلى الأحمر والأسود، إلى الإنس والجن، وإلى من يستظل بالخضراء ويستقل على الغبراء، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، ذكر منهن أنه كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. يا أيها الناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الذي له ملك السماوات والأرض، الذي أرسله الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. نزه نفسه عن الولد، نزه نفسه عن الشريك، أخبر أنه خلق كل شيء فقدره تقديرا، وكل شيء سواه مخلوق مربوب، فهو خالق كل شيء وربه ومليكه، وكل شيء تحت قهره وتدبيره. لا تراه في الدنيا العيون، ولا تخالطه الظنون، ولا يصفه الواصفون، ولا تغيره الحوالف، ولا يخشى الدوائر. يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. يخبر تعالى عن جهل المشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله، الخالق لكل شيء، المالك لأزمة الأمور كلها، الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. كيف يعبد هؤلاء معه أو من دونه أصناما لا يقدرون على خلق بعوضة؟ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فهم مخلوقون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فكيف يملكون ذلك لعابديهم؟ والذين تعبدون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يملكون من ذلك من شيء، إن ذلك كله مرده إلى الله جل جلاله، هو الذي يحيي ويميت. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. فالله جل جلاله هو الذي لا إله غيره ولا رب سواه، ولا تنبغي العبادة إلا له، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. يخبر الله جل جلاله عن سخافة عقول هؤلاء الجهل السفلة من الكفار في قولهم عن القرآن إن هذا إلا إفك، أي كذب افتراه، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، وحاشاه وحاشاه. وأعانه عليه قوم آخرون، يعني استعان على جمعه بقوم آخرين، فقال الله تعالى فقد جاءوا ظلما وزورا، افتروا هم قولا باطلا، وهم أول من يعلم أن ذلك باطل، وأول من يعرف كذب نفسه فيما زعم. تأمل قوله تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. كان القوم يزعمون أن الذي يعلم القرآن محمد بشر، ويشيرون إلى رجل أعجمي رومي كان بياعا يبيع عند الصفا، وقيل كان حدادا، وقيل كان اسمه بلعام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليه ويخرج من عندي، فقالوا إنما يعلمه بلعام. فأنزل الله هذه الآية، كيف يتسنى هذا؟ كيف يعلم القرآن رجل أعجمي لا يعرف من العربية إلا كلمات يتتعتع في نطقها؟ كيف يعلم هذا القرآن الذي تسنم قمة الفصاحة والبلاغة، وأبهر الأولين والآخرين، وأعجز الفصحاء والبلغاء من شتى المشارب واللهجات؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وقالوا أساطير الأولين اكتسبها، يعني كتب من كتب الأوائد استنسخها، تملى عليه بكرة وأصيلا أول النهار وآخرة. هذا الكلام لسخافته وكذبه وبهته وبطلانه يعلم كل أحد بطلانه. لقد علم بالبداهة وبالضرورة وبالتواتر أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف الكتابة لا في أول عمره ولا في آخره، وقد نشأ بين أظهرهم من أول مولده إلى أن بعثه الله جل جلاله، وهم يعرفون مدخله ومخرجه وصدقه ونزاهته وبره وأمانته وبعده عن الكذب والفجور، وكانوا يلقبونه في صغره وإلى أن بعث بالصادق الأمين لما يعلمون من صدقه وبره. فلما أكرمه الله بالنبوة والرسالة نصبوا له العداوة ورموه بهذه الأقوال التي يعلم كل عاقل براءته منها. يقول الله جل جلاله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخط بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. ثم قال تعالى قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، يعني قل يا محمد لهؤلاء المكذبين بآيات الله من مشركي قومك، ليس الأمر كما تزعمون من أن القرآن أساطير الأولين، وأن محمدا كما تزعمون قد افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، بل هو الحق الذي أنزله الله الذي يعلم سر من في السماوات ومن في الأرض ولا يخفى عليه شيء، وهو يحصي ذلك على خلقه ويجازيهم بما عزمت عليه قلوبهم وأضمروه في نفوسهم جل جلاله. ثم لم يزل يصفح عن خلقه ويرحمهم فيتفضل عليهم بعفوه، ولأن ذلك من عادته في خلقه يمهلكم أيها القائلون على ما زعمتم من أن القرآن إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، يمهلكم ويقبل توبتكم إذا تبتم إنه كان غفورا رحيما، دعاء لهم إلى التوبة والإنابة وإخبار لهم أن رحمته واسعة وأن حلمه عظيم، مع أن من تاب تاب الله عليه منه. الحسن البصري يقول: انظروا إلى هذا الكرم والجود في قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يقول الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والرحمة، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذير. يخبر عن تعنت الكفار وعنادهم وتجذيبهم بلا حجة ولا دليل. ما الذي تعللوا به؟ ما لهذا الرسول يأكل الطعام كما نأكله، ويحتاج إليه كما نحتاج إليه، ويمشي في الأسواق طلبا للتكسب والتجارة. فتأويل الكلام: وقال المشركون: ما لهذا الرسول الذي يزعم أن الله بعثه إلينا يأكل الطعام كما نأكله، ويمشي في أسواقنا كما نمشي فيها؟ هل أنزل إليه ملك إن كان صادقا يأتيه من السماء فيكون معه منذرا للناس مصدقا له على ما يقول، أو يلقى إليه كنز من فضة أو ذهب يبقى عنده كريدت فلا يحتاج معه إلى الكتح والتصرف في طلب المعاش؟ هذا كقول الله سبحانه وتعالى، كالذي قصه الله عن فرعون: فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، أو يلقى إليه كنز يستغني به عن طلب المعاش، كنز ينفقه فلا يحتاج إلى التردد والتصرف في طلب المعاش، أو تكون له جنة يأكل منها تسير معه حيث سار. والله إن كل هذا لسهل يسير على الله جل جلاله، لكن الله جل وعلا له الحكمة البالغة في ترك ذلك، وله في ذلك الحجة البالغة. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، لو أن الله أنزل هذا ولم يؤمنوا بعدها لاستأصلهم بعذاب، كما قال تعالى للحواريين عندما طلبوا المائدة: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. انظر كيف ضربوا لك الأمثال، جاءوا بما يقذفونك به ويكذبون به عليك، ادعوا مرة أنك ساحر، أنك كذاب، أنك مجنون، أنك شاعر، وكلها أقوال باطلة. يعرف كل من له أدنى فهم أو عقل يعرف أنهم كذبة فجرة فسقة، فضلوا عن الطريق، ضلوا عن طريق الهدى فلا يستطيعون سبيله. ثم قال تعالى: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك. ليس فقط السورة من ذهب ولا جنة، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، جنات تجري من تحتها الأنهار، أي يجعله في الدنيا ويجعل لك قصورا. وكان قريش يسمون كل بيت من حجر قصرا، كبيرا كان أو صغيرا. وعن حبيب بن أبي ثابت عن خيثمة قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه مروية عن سفيان الثوري: إن شئت أن نعطيك خزائن الأرض ومفاتيحها ما لم نعطه نبيا قبلك، ولا نعطي أحدا من بعدك، ولا ينقص ذلك مما لك عند الله. فقال: اجمعوها لي في الآخرة. فأنزل الله عز وجل: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر قال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخبر، وكان أبو بكر أعلمنا به. النبي عليه الصلاة والسلام اختار أن يعيش مسكينا، وأن يجوع يوما، وأن يشبع يوما، وأن يكون عبدا رسولا وليس ملكا نبيا أو ملكا رسولا. والله جل وعلا ادخر له المقام المحمود، جعله صاحب المقام المحمود واللواء المعقود والحوض المورود والشفاعة العظمى والمقام الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون يوم القيامة. فهو سيد الثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، صلوات ربي وسلامه عليه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كان هذا أحبتي في الله هو ما تيسر التعليق به على الدرس الأول من دروس تفسير سورة الفرقان. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة أحبتي في الله، ونسأل الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبرحمته التي وسعت كل شيء أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين. أحبتي في الله نكتفي بهذا، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.